الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول ابن مالك في باب لا التي لنفي الجنس ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انسبا أو ارفع تعديل وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر لحك ما له بما للنعت ذي الفصل انتما وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. نعم في البيتين أولين ومفردا يتكلم عن نعت لا اسم لا نعت اسم لا. إذا اسم لا نعت بكلمة مثلا تقول لا حديث صحيحا يدل على ذلك. صحيح هذه نعت لكلمة حديث. حديث هذه اسم لا تريد أن تنعتها. ما حكم النعت هذا؟ يجوز فيه ثلاثة أوجه. إذا كان مفردا متصلا بالاسم باسم لا مباشرة هذا مفرد وهذا مفرد وكانا متصلين ليس بينهما فاصل مثل هذا حديث صحيح يجوز فيه ثلاثة أوجه وهي النصب والرفع والبناء على الفتح. فيجوز أن تقول لا حديث صحيح يدل على هذا لا حديث صحيحا يدل على هذا لا حديث صحيح يدل على هذا. طيب من أين أتت هذه الأوجه؟ أما الفتح فمع تركبه مع اسم لا كتركيب أحد عشر تركبوا كلمتين مع أحد عشر مثلا ثلاثة عشر خمسة عشر تركب الجزئين هذا لا حديث صحيح يدل على هذا مثلا. الوجه الثاني لا حديث صحيحا لأن اسم لا مبني على الفتح في محل نصب فهنا أتبعناه للمحل وهو النصب فمعروف أن النعت يتبع المنعوت فنتبع للمحل فنقول لا حديث صحيحا. ويجوز أيضا أن يرفع بناء على ما تقدم من أن مذهب بعض علماء النحو أن لا مع اسمها في محل رفع مبتدا فهي عندها محلان محل لوحدها ومحل مع اسمها فصار عندنا تركبها مع لفظها تركب النعت مع اللفظ يؤدي إلى الفتح مراعاة المحل يؤدي إلى النصب محلها هي محل الاسم فقط محلها مع اسمها يؤدي إلى الرفع. ولهذا قالوا مفردا نعتا لمبني يلي يعني متصل به مبني يعني مبني على الفتح الاسم. إذا نعت اسما للا مبنيا على الفتح بنعت وهذا النعت مفرد ليس فيه إضافة مثل صحيح فقط فهذا يجوز لك. قالك فافتح أو انصبا ابني على الفتح أو انصبه حديث صحيحة صحيحا أو ارفع صحيح تعدلي فيما فعلت. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصد. أما إذا فقد شرط بأن لم يتصل كانت قلت لا حديث في هذا الباب صحيح فهنا يجوز أن تقول لا حديث في الباب صحيحا أو صحيح بناء على نفس الكلام المتقدم محلها هي أو محلها مع اسمها. أما التركب فلن يتركب بسبب الفاصل الذي يش بينهم لا يمكن أن تركب شيئين وبينهما فاصل فلا يجوز أن تقول لا حديث في هذا الباب صحيحة بالفتحة فقط لا يجوز لأنك لا تستطيع أن تركبهما وبينهما يش فاصل. هذا معنى وغير ما يلي لا تبني وانصبه أو الرفع اقصد. كذلك غير المفرد لأن التركيب يكون بين كلمتين لا بين ثلاث. فإذا قلت مثلا لا حديث صحيح الإسناد هنا أو لا حديث صحيح الإسناد ليش؟ لأن النعت صار من كلمتين مضاف مضاف إيش؟ إليه فلا يمكن تركبه مثل القطار كذا ثلاثة لا ما يمكن ما عندهم التركيب يكون بين إيش؟ كلمتين لا بين ثلاث كلمات فلا يمكن أن نركب ثلاث كلمات مع بعض بما أن صحيح الإسناد صارت كلمتين فلا يمكن أن نركبها مع ثالثة أخرى وبالتالي سيكون لا حديث صحيح الإسناد أو لا حديث إيش؟ صحيح الإسناد ولن يظهر التنوين بسبب الإضافة طبعا. هذا معنى وغير ما يلي وغير المفرد مركب مثلا بإضافة أو كذا لا تبني وانصبه أو الرفع لا تبني على الفتح لكن انصبه أو اقصد الرفع فيه. قال في الشرح ومفردا نعتا إلى آخره إذا كان اسم لا مبنيا ونعت بمفرد يلي أي لم يفصل بينه وبينه بفاصل جاز في النعت ثلاثة أوجه. الأول بناء على الفتح لتركبه مع اسم لا نحو لا رجل ظريفا. الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا نحو لا رجل ظريفا. الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم نحو لا رجل ظريف. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني إلى آخره. قال تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولي النعت جاز في النعت ثلاثة أوجه. وذكر في هذا البيت أنه إن لم يلد النعت المفرد المنعوت المفرد بل فصل بينهما بفاصل لم يجز بناء النعت فلا تقول لا رجل فيها ظريفة ببناء ظريف بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف أو نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا. وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم، ومع الفصل لا يمكن التركيب، كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد. يعني هو قال النعت إذا صار غير مفرد لا تركبه. وأيضا يشمل قوله غير المفرد أن اسم لا نفسه غير، مثلا لا طالب علم، لا منقود هذا خبر، لكن مثلا لو قلنا لا طالب علم حريص مثلا منقود، فيجوز أن نقول لا طالب علم حريص أو منقود، أو لا طالب علم حريصا منقود، ولا يجوز أن نقول لا طالب علم حريصا منقود. ليش؟ لأنه صارت ثلاث كلمات نفس العلة، سواء صارت هذا المنعوت كلمتين أو النعت كلمتين ما يصح، لابد تكون هذا كلمة وهذا إيش كلمة عشان نستطيع أن نركبهما معا. بل يتعين، ولهذا قال لأنه إنما جاز عند التركب ومع الفصل كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد، نحو لا طالعا جبلا ظريفا هذا يجوز، لكن طالع جبلا ظريفا فقط ظريفا لا يمكن. ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل أو غير مفرد. وأشار بقوله وغير المفرد إلى أنه إن كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه، فلا يجوز بناءه على الفتح. ولا فرق في بين ذلك أن يكون المنعوت مفردا أو غير المفرد، ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل. وذلك نحو لا رجل صاحب بر فيها، ولا غلام رجل فيها صاحب بر. وحاصل ما في البيتين أنه إن كان النعت مفردا والمنعوت مفردا ولم يفصل بينهما جاز في النعت ثلاثة أوجه، نحو لا رجل ظريفة وظريفا ظريفا. إن لم يكن كذلك تعين الرفع والنصب ولا يجوز البناء إذا صار النعت أو المنعوت غير مفرد أو لم يتواليا لم يجوز البناء. والعطف إن لم تتكرر لحق ما له بما للنعت ذي الفصل انتم. طيب هذا النعت، فالعطف إذا قلنا مثلا لا رجل وامرأة في الدار كيف نضبطها؟ فهنا أيضا لا يمكن البناء. لماذا؟ بسبب حرف العطف، وبالتالي التركيب سيبقى لنا الوجهان فقط، إما مرفوع وإما منصوب. فيجوز أن تقول لا رجل وامرأة أو لا رجل وامرأة، إما على محل اسم لا أنه إيش منصوب، أو محل اسم لا مع اسمها أنه مرفوع، نفس الشيء. ولهذا قال تقدم، قال ابن عقير رحمه الله تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه. هذا كله إذا كان حرف عطف فقط من غير لا، أما لا رجل ولا امرأة فهذا تقدم معنا في مسألة لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال والعطف إن لم تتكرر لحق ما له بما للنعت ذي الفصل انتمى، لأن المعطوف مفصول بحرف العطف، كما أن النعت المفصول مفصول بكلمة في الوسط، فيجوز فيه وجعان الرفع والنصب، ويمتنع الثالث وهو البناء على الفتح. ولهذا قال وتكرر تقدم أنه إذا عطف على اسم لا نكرة وتكررت لا في مسألة لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه، هذه تقدمت، الرفع والنصب والبناء على الفتح، نحن لا رجل ولا امرأة ولا امرأة ولا امرأتا، هذا إذا تكررت لا قد سبق، لأن هناك لا موجودة فيمكن أن يأتي الفتح من لا الثانية وليس بسبب التركب، أما هنا ما في لا. وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا يجوز في المعطوف ما جاز في النعت المفصول، وقد تقدم في البيت الذي قبله أنه يجوز فيه الرفع والنصب ولا يجوز الوجه الثالث، يعني لا يجوز فيه البناء على الفتح، فتقول لا رجل وامرأة وامرأة ولا يجوز البناء على الفتح. وحكى الأحفش الأخفش هذا قول آخر، يعني شيء نادر سمع، لا رجل وامرأة بالبناء على الفتح على تقدير تكرر لا، كيف نوجهه؟ نقدر لا محذوفة، فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حذفت لا. وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب، باب أولى. إذا كان المعطوف المفرد لا يجوز فيه، فغير المفرد فيه مانعان وهو حرف العطف وتركبه، سواء تكررت لا نحو لا رجل ولا غلام امرأة، أو لم تتكرر نحو لا رجل وغلام امرأة وغلام امرأة. وهذا كله إذا كان المعطوف نكرة، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا رفع، هذا إذا كان المعطوف نكرة. أما إذا كان معرفة فأصلا لا، حتى إيش النصب لا يجوز فيه، لأن لا تعمل في المعارف، إنما تعمل في إيش في النكرات. فإذا قلت مثلا كما قالنا لا رجل وزيد، زيد هذا معرفة، لو عملنا فيه لا كأنك قلت لا زيد، وهذا لا يصح، لأن لا تعمل في المعارف، لأن العطف على نية التكرار العامل. ولهذا قال لا يجوز فيه إلا الرفع إذا كان معرفة. على كل حال نحو لا رجل ولا زيد فيها، أو لا رجل وزيد فيها، وعطي لا مع همزة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام، هذا واضح. إذا كانت لا العاملة النافية الجنس دخلت عليها همزة فهذا لا يؤثر على عملها، تبقى كما هي. فإذا قلت لا رجل في الدار، طيب إذا استفهمت عن هذا فقلت ألا رجل في الدار، تبقى كما هي. وسيفصل الشارح شيئا ما، قال إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية الجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها، فتقول ألا رجل قائم وألا غلام رجل قائم وألا طالعا جبلا ظاهر، وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمها قبل دخولها، نفس التفاصيل السابقة. هكذا أطلق المصنف رحمه الله تعالى هنا، وفي كل ذلك تفصيل، وهو أنه إذا قصد بالاستفهام، استفهام معانيه تختلف، التوبيخ أو الاستفهام عن النفي، فالحكم كما ذكر من أنه يبقى عملها وجميع ما تقدم ذكره من أحكام العطف والصفة وجواز الإلغاء. فمثال التوبيخ قولك ألا رجوع وقد شبت، توبخه. ومنه قول ألا الرعواء لمن ولت شبيبته وآذنت بمشيب بعده هرم. ومثال الاستفهام عن النفي قولك ألا رجل قائم، ومنه قول ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. وإذا قصد بألا التمني فهذه التي فيها خلاف، فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام عليه يتمشى إطلاق المصنف، ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء، يعني فيها شيء من الخلاف هل يجب أو لا. ومن استعمالها للتمني قولهم ألا ماء ماء باردا، وقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما أثأت يد الغفلات، يفسد لا عمر ولا تعمل. آخر شيء بنختم، وشاع في إذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. باب لا الغالب فيه إذا كان واضحا الكلام أن يحذف خبر، مثل لا إله إلا الله، لا إله حق مثل إلا الله، لا رجل في الدار مثلا موجود أو كذا، فبالتالي أو إذا جاء في استفهام هناك رجل في الدار فتقول لا رجل أي في الدار، فإذا دل دليل واتضح المراد حذف الخبر لا إشكال. ويفهم منه أن المراد إذا لم يتضح فلا بد أن يذكر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، لو قال لا أحد فقط هكذا ما يتضح، يعني أغير هذه ما تفهم إلا إذا ذكرت. نعم قال إذا دل دليل على خبر لا النافي الجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين، وكذهر حذفه عند الحجازين، أي ولم يجب يعني، لا يجوز ذكره ويجوز حذفه عند الحجازين. ومثاله أن يقال هل من رجل قائم فتقول لا رجل أي قائم، وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميمين والطائيين وجوازا عند الحجازين، يجيزون أن تقول لا رجل قائم. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل، أو ظرفا أو جارا ومجرور، نحو أن يقال هل عندك رجل أو هل في الدار رجل فتقول لا رجل أي في الدار أو لا رجل عندي. فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجوز حذفه عند الجميع لأنه لا يفهم، نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، وقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح، مصبوح هذه لا تفهم إذا حذفت. وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر، واحترز بهذا مما لا يظهر المراد مع سقوطه فإنه لا يجوز حينئذ الحذف كما تقدم، أي لأن الكلام لا يفهم. وبهذا نكون فرغنا من باب الله، الحمد لله، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.